التقى النواب الوزير ورؤساء المكاتب للشؤون الإقليمية في وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بممثلي الهيئات الدبلوماسية والدولية لدى بلادنا يوم 11 و12 من هذا الشهر وتبادلوا معهم حديثا. عرف طرفنا بنضال أفراد جيشنا وشعبنا الذين يدفعون أجل تقدم المدفر للإشتراكية بطاقة المحركة العظيمة للقوة الذاتية والتعزيز الذاتي اعتساما تاما بخطاب العام الجديد للقائد العالي لحزبنا ودولتنا وجيشنا كيم جونغ أون رئيس حزب العمل الكوري رئيس لجنة الشؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية القائد العالي للجيش الشعبي الكوري. وأبلغهم ما عرضه القائد العالي المحترم كيم جونغ أون في خطاب العام الجديد من المنهج حول فتح الطريق الواسع للتوحيد المستقل بتضافر قوى الأمة كلها والمبادئ السياسية الخارجية للدفاع عن سلام الدولة وأمنها بالقوة الذاتية والمساهمة في حماية السلام العالم واستقراره وتوسيع وتطوير علاقات حسن الجوار والود والصداقة والتعاون مع البلدان التي تنافه عن الاستقلالية وبذل الجهود من أجل تحقيق العدالة الدولية الحقيقية. عبر رجال السلك الدبلوماسي وممثلو الحياة الدولية لدى بلادنا عن الشكر على إبلاغ طرفنا وتمنوا لأبناء الشعب الكوري نجاحا في نضالهم الرامي إلى تنفيذ المهام المطروحة في خطاب العام الجديد وعربوا عن إرادتهم في بذل جهودهم في سبيل تطوير العلاقات مع كوريا. وتبادل المشاركون الآراء الصريحة عن سبل تطوير العلاقات الثنائية.